زيادة يحيي ويميت في ذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد. أما بالنسبة للمئة فلا، وبالنسبة للعشر التي تقال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب فنعم. وش يقول؟ وأفضل ما قلت قلت أنا والنبيون من قبلي في يحيي ويميت. على كل حال الشيء المعروف المئة ليس فيها يحيي ويميت، والعشر فيها يحيي ويميت. نعم شو ايه هذا الأصل. ايه نعم. على كل حال إذا ثبت الحكم بخبر تقوم بالحجة، ورفع اليدين في الدعاء متواتر ما لم يكن في عبادة، ما لم يكن في عبادة فيحتاج إلى النص، وما عدا ذلك من الأدعية المطلقة يكفينا فيها الأدلة التي تدل على رفع اليدين في الدعاء وألفت فيه المؤلفات رفع اليدين في الدعاء. نعم فقط. نعم ولذلك ما رفع، لأن هذه عبادة. كيف؟ أما خارج العبادات فارفع يديك، لأن الرفع مشروع تواترت به الأحاديث في أكثر من 100 حديث. ذكروا في سيوطي له رسالة اسمها فض الوعاء بحديث رفع اليدين في الدعاء، ولا في رسائل أخرى. على كل حال رفع اليدين خارج العبادات في أدعيها المطلقة مشروع، وأما ما كان في عبادة فيحتاج إلى نص خاص كالاستسقاء.